اللي هي التقتيل والتصليب وتقطيع الايدي والارجل وفي عقوبه اشد من هذا لجعلت عقوبه الحراضه في الفروج يعني العقوبه التي ذكر الله تعالى الحراضه في الاموال والدماء الذين يقتلون ويأخذون الاموال فالمحاربون الذين ينتهكون الاعراض قال يعني هذا اقل شيء ان نجعل عقوبتهم مثل عقوبه الذين يقتلون ويأخذون الاموال المفروض يعني بل يعني له يعني لان جريمتهم اشد يعني فاقل شيء نعطيهم مثل عقوبه من يأخذون الاموال ويقتلون النفوس ولو كان هناك عقوبه اشد المفروض ان درجاتهم تكون اشد وتكون عقوبتهم قال وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصا في الفتيا والقضاء هذا إيه كلام من العربي فهو يعني رحمه الله يعني رأى أن يعاملهم معاملة المحاربين قال وقال القرطبي يعني رحمه الله والمغتال كالمحارب وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله قلت قتل الغيلة هو الذي يغتال شخصا أو يقتله غيلة هو كالمحارب قال وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله هكذا أو نعم المغتال بالله اللي هو من الاغتيال يعني الاغتيال وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يشهر السلاح يعني المغتالون هؤلاء غالبا يقتلون شخصا من أجل إيه أن يأخذوا ماله يعني. وإن لم يشهر السلاح ولكن دخل عليه بيته أو صاحبه في سفر يعني المغتال يحتال على قتل القتيل فيجعل القتيل يطمئن إليه ثم يغدر به يعني بعد أطمئنه فإن مثلا يصحبه في السفر ثم يتحين يعني حين غفلة منه ويقتله أو يدخل إليه بيته يكون مثلا ممن يعني جرت عادة الناس بالسماح لهم بدخول البيوت مثلا ممن يصلح شيئا في البيت ولا كذا يدخل بيته ثم يقتله أو يستضيفه مثلا على طعام أو يكون هو ضيفا يعني سواء استضافه أو كان ضيفا عنده فالمهم أن هو يخلو به في مكان يعني يأتمم من الطرف الآخر ثم يغتنم فرصة خلوته به قال ولكن دخل عليه بيته أو صاحبه في سفر فأطعمه صما فقتله فيقتل حدا لا قودا القود هو ايه القصاص يعني فقال هذا يقتل حدا لا قصاصا يعني هذا يحد حدا للحراب الفرق بينهم انه في حاله القود اللي هو القصاص فمن حق اولياء القتيل العفو عن الجاهل لكن في الحد لا يحق لاولياء القتيل العفو عنه حتى لو عفوا عنه من حاكم هي يقتله لان المقتول حدا هذا يقتل ايه لحق الله تعالى يعني ليس لحق اولياء القتيل الأمير يعني لو قتل شخص فضل الذي يقتل الأمير أو الحاكم نعم يعني طبعا الاغتيال أي شخص معصوم الدم أي شخص معصوم الدم لا يحل قتله فاغتياله يعتبر حرام اغتيال من لا يحل قتله يعتبر حرام اغتيال اعداء الله واعداء رسوله عليه الصلاه والسلام يعني هذا له ضوابطه يعني له احكامه الشرعيه يعني في عهد النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام ارسل يعني بعض اصحابه لاغتيال بعض ائمه الكفر يعني ممن يحاربون الله ورسوله يعني زي النبي عليه الصلاه والسلام ارسل محمد بن مسلمه لاغتيال كعب بن الاشعث قال عليه الصلاه والسلام قال من لي بكعب بن الاشعث من يريحني او قال من يريحني كعب بن الاشعث